ومن العافية دوامها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن العمل أصلحه، ومن العلم أنفعه، ومن الرزق أوسعه. اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم اعصمنا من الفتن، وعافنا من المحن، وأصلح ما ظهر منا وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد، ولا تجعل علينا تبعة لأحد. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، وارض عنا والدينا، اللهم وارض عنا والدينا، اللهم كما وصيتنا بهم فارزقنا برهم وحبهم على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ما تلوناه من تلاوة فزكيتها، وما صلينا من صلاة فتقبلتها، وما تصدقنا من صدقة فنميتها، وما عملنا من أعمال صالحة فرضيتها. فنسألك يا الله، اللهم يا الله، نسألك أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا. اللهم اجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا، وثوابهم منها أكبر من ثوابنا. اللهم كما أسعدتنا بوالدينا في الحياة، فأسعدنا بهم واجمعنا بهم بعد الوفاة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنك أنعمت علينا بالبنين والبنات، اللهم استر عوراتهم، اللهم استر عوراتهم، وبارك لنا فيهم، واجعلهم في حفظك وكنفك أينما كانوا، أينما كانوا، أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم إن لنا ممن نحبهم فيك مرضى على أسرتهم وفي دورهم، اللهم أنزل عليهم العافية، وأذهب عنهم البأس، ومتعهم متاع الصالحين، ومتعهم متاع الصالحين يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم أنزل على قبر الشيخ زايد سأبيب الرحمات، اللهم أسعده كما أسعد خلقك، اللهم أسعده كما أسعد خلقك، اللهم اجعل روحه في عليين، واكتب له أجر الصائمين القائمين، الراكعين الساجدين. اللهم وفق القائمين على هذا الجامع المبارك، اللهم اشكر لهم سعيهم، وارزقهم صلاحا في جميع أحوالهم، وبيض وجوههم يوم القدوم عليك، وبيض وجوههم يوم القدوم عليك. إلهنا، لا تفرق هذا الجمع المبارك من هذا الجامع المبارك، وفي هذه الليلة المباركة، إلا وقد قبلت صلاتنا، إلا وقد قبلت صلاتنا، واستجبت دعاءنا، ورحمت ضعفنا، ورحمت ضعفنا، ورحمت ضعفنا وأعطيتنا مقصدنا واعتقت رقابنا وكتبت لنا سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اكتب لهذا الجمع المبارك سعادة الدنيا والآخرة فلا نشقى أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين، فإنه لا يقدر على ذلك إلا أنت. اللهم اغفر لجميع المسلمات وخص منهن الحاضرات، فإن لهن حقا علينا اللهم املأ قلوبهن إيمانا واملأ وجوههن حياء وزينهن بالحجاب والعفاف. اللهم اغفر لهن كل ذنب واحفظهن من كل جنب. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اشف المريضة، اللهم ارزق العقيمة، اللهم ارفع عنهن كل هم وكل غم وكل حزن وكل بلاء. اللهم واجمعهن بزوجات الحبيب، اللهم اجمعهن بأمهات المؤمنين في جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الله